بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلاباية آية تمن إيه سدحات أو سورة إبراهيم كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغسه ورمي عشر كان آيه ودن بيه موقف الرسول إلهي أيها إلهي نوغسه وشيغي هذا الذي وحاوه أمديه الله الدري وحي إلهدين إيه وحي مركاتي أبو الجواب أيها الرسول أيها إلهي نوغسه ورمي هو إلهي وحو نسويري waxay rusushoodu u yiraahdeen ummadahaas oo waxay yiraahdeen annaga waxa weeye wax noo haboon oo noo suurta gelaya ma aha inaan xujo idin la nimaado ilaa idanka ilaahay mooyaane oo wacnaha anagu mucjiso iskama keeni karno rabbi subxaanahu wa tacaala inuu na siiyo mooye maxaa yeele addooman oo waxa weeye la leeyahay baanu nahay ilaahay korkiisa ha tala saartaana muuminiinta ay yiraahdeenoo rabbi ha ku kalsoonaadaan marka ilaahay wuxuu na soo yiri subxaanahu wa tacaala waxay yidhaahdeen haddana maxaa dhacay oo aanan la tala saaranayn allaheena aanan la tala saaranayn wax maanic oo naga reebaa ma jirto ilaahaan tala saaranaynaa asagoo alla subxaanahu wa tacaala subushayna nagu hanuunshay waana sabraynaa dhibka aad nagu dhibteen ummadow ilaahay korkiisana kuwa wax tala saarana ha tala saartaano aayadda aynu meeshaan ka gelayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga waramayaa kufaarihii waxay yidhaahdeen ayaa ilaahay nooga waramaya ayagoo markaasi warkaas ku jeheynaaya rususha loo soo diray ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lirusulihim rusushoodii waxay u yidhaahdeen lanukhrijannakum waanu idin bixinaynaa oo waanu idin bixinaynaa min ardinaa ahladayna ayaanu idinka bixinaynaa oo ambase la tacuudunna waxaad ahaanaysiin ood ahaanaysiin fii millatina diintayna ayaad ahaanaysiin hadalladaas ay waxay ahaa yidhi baa leeyahay qolooyinkii mucaanidiinta ahay oo mutamaridiinta ahay kuwii madaxa adkaay oo daacada ilaahay ka baxay oo kufaarta ahay ayaa hadalladaa ay rusushi ku leeyihiin waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kafaruu kufriyey lirusulihim ama lirusulihim rusushoodii waxay u yidhaahdeen lanukhrijannakum laamtaanu waa dhaasin liqasim weye wallaahi nukhrijannakum waanu idin bixinaynaa oo waanu idin bixinaynaa min arlinaa arladayna ayaanu idinka bixinaynaa falaa tukhaaliduunaa nama dheehaysiin weeye bal waxa weeye dhibkan aad nagu haysiin noogaga qaaxeey maxaa yeele diintii waxay ka dhigayaan dhibay ka haya ay ka dhigayaan oo ayaga lagu dhibaayo ow ambase ayay yidhaahdeen latacuudunna waxaad ahaanaysiin macnaha latacuudunna la tasiirana wey saasaa lagu fasirayaa maxaa yeela wax hadda markaasi hore oo diintooda soo ahaa jireen rususha ma jirto maxaa yeele rususha ilaahay waa macsuumiin baa la yidhi qabla nubuwa iyo wabacda nubuwa wey latacuudunna waad ku noqonaysaan ma noqonaysa macnuhu maxaa yeela cowskan macnaha astayruura ayaa laga wadaa ay la tasiiranna daakhiliina fii millatina weeye waxaad ahaanaysiin kuwa diintayna gala ayaad ahaanaysiinay ka wadaan ow ambase latacuudunna waad ahaanaysiinay yidhaahdeen fii millatina diintayna ayaad ahaanaysiin oo waxa annagu aanu ka diin yeelna diin sidiisa waxaa la yidhaha wixii la aaminoo la qaaxaa la yidhaha kamaa tadiinu sudaanu waa sau dhahay nabu waxaad ka diin yeelataa lagaga diin yeelaya aga diin bay sheeganayaan maxaa yeele diin sidiisa oo wixii la raaca leeda wixii markaas ayagu haysteen oo cibaadatul awsaan iyo dhaqanki xumaayo haysteen diinta ay sheegayaan kuwaas weyi qaala tacaala usuu qadiray ilaahay wuxuu yidhi foowxaa waa waxyooday ilayhim xaggoodow dha ilaahay rusushi weeye rabbuhum rabbigoodi waa u waxyooday maxaa loo waxyooday lanuhlikanna waanu halaagi oo waanu halaagi adaalimiina daalimiinta waanu halaagaynaa markii heerkaas ay gaareen oo xadulya'si ay gaareen ilaahay rusushiisa wuxuu u waxyooday fowxaa waa waxyoodow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilayhim rususha xaggooda rabbuhum rabbigoodi wuxuu u waxyooday lanuhlikanna adaalimiina daalimiinta waanu halaagaynaa waanu halaagaynaa kaafiriinta waanu halaagaynaa walanuskinannakum waxaana idin dejinaynaa oo aanu idin dejinaynaa al-arda ahlada ayaanu idin dejinaynaa min bacdihim ayaga bacdigoodow dha ilaahay rususha ilaahay saasu u ballan qaaday in la halaagaayo daalimiinta oo la cirib goynaayo wixi daalima axadna uusan ka haraynin ayagana arlada tan hadda ay leeyihiin arladayna ayaanu idinka saaraynaa in ayagana la dejinaayo walaa nuskinannakum, waanu idin dejinaynaa, waanu idin dejinaynaani alarla arrada waanu idin dejinaynaa, min bacdihim, ayaga bacdigooda, ee bacda halaakihim weye, halaagooda ka bacdi. dalika, kaas oo nasriga hawdha ilaahay iyo arlada oo la dhaxlo, liman duul ayuu usugnaadowdha ilaahay, khaafa ka cabsaday maqaamiisu horjoojintayda, wa khaafa ka cabsaday waciidi goodigaygana ka cabsadowdha ilaahay. cadaabka ilaahay oo laga nabad galo cidda helaysaa ilaahay noo sheegaya, nasri la helo, arlada ilaahay oo la dhaxlo, cadowga laga dhaxlo, oo waxa weeye cadowga ilaahay markuu halaago lagu soo haro, inta ay usugnaato ilaahay sidaasan way u leeyay. dalika, kaas lasoo sheega nasriga arlada laysdejinaayo, liman duul ayuu usugnaadowdha ilaahay, khaafa ka cabsaday maqaamii soo horjoojintayda. maqaamahu bayna yadaya weeye, qofka ka baqaaya ilaahay maalinta qiyaama in lasoo horjoojinaayo ayaa nasri helaaya, arlada inuu dhaxlo isaga ayaa helaaya, waa qofkii ilaahay ka cabsaday subxaanahu watacaala. hadda rusul baa laga soo waramaayay, laakiin cid kasta sidaas weeye, oo wakhaafa ka cabsadow dhaa haddana ilaahay subxaanahu watacaala waciidi goodigeeda ka cabsaday, cadaabka anuu goodiyey, oo aayaddan aan kusoo sheego weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wastaftaxuu, rususi way nasri daldeen, wastaftaxuu istansara rusulu weydillaahi calaa qoomihim, rususi nasrigay weydiisteen alle in qoomkooda looga gargaaro, wastaftaxuu way furis dalbeenna waa la yidhahdaa, oo waxa weeye dalaba rusul alfatxa min allaahi subxaanahu watacaala, rususi waxay dalbeen buu leeyahy ilaahay fatxi, ilaahay xaggiisa inuu ugaga yimaado, lamaa ayisuu min iimaani qoomihim, weeye qoomkooda iimaankoodii markay ka quuteen ayay ilaahay subxaanahu watacaala fatxi weydiisteen. fatxigii markay weydiisteen ilaahay wuxuu yidhi, wakhaaba waxaa hoogow dha ilaahay, kullu jabbaarin, mid qahrid badan dhammaantiisa ayaa hoogay, caniidin oo madax kasanow dha ilaahay, wakhaaba waxaa hoogay bimacnaa khasira, waxaa khasaarow dha ilaahay, oo adduunye iyo aakhira labadaba ku khasaaray, khasira dunya wal aakhira weeye, kullu jabbaarin ow dha ilaahay, mid qahrid badan dhammaantiisa oo wax qahroo wax baabi'iya oo madax adag ayaa hoogow dha ilaahay, wakhaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin, mid qahrid badan dhammaantiisaoo mutakabira, caniidin oo madax kasan oo xagga kasoo horjeeda, taas ayaa hoogow dha ilaahay subxaanahu watacaala. min waraa'ihi, hortiisa waxaa ahow dha ilaahay, jahannamu, jahannamo ayaa ah. min waraa'ihi ow dha ilaahay subxaanahu watacaala, hortiisa ama gadaashiisa, jahannamu, jahannamo ayaa ah, jahannamo ayuu gelayaa. wayusraa, waa la waraabinayaa hawdha ilaahay jahannamo dhexdeedana, min maa-in, biyo ayaa laga waraabinayaa, sadiidin oo milal ah hawdha ilaahay. waxaa ka horreysa hawdha ilaahay khasaare adduunyada markay kula dhacday, oo halaag uu ku dhaco, aakhirana waxa weeye khasaare ugu horreysa. markaasuu dha ilaahay min waraa'ihi, hortiisa, gadaashiisana waa la yidhaha, oo waraa'ada horna waa lagu fasiraa, gadaalna waa lagu fasiraa, jahannamu, jahannamo ayaa ah hawdha ilaahay oo uu gelaayo weeye. wayusraa, waa la waraabina hawdha ilaahay, fiiha, jahannamo dhexdeeda, min maa-in, biyo ayaa laga waraabinayaa, sadiidin oo carun ah weeye. sadiidku waxa weeye maa yasiilu min jawfi ahli naar weeye, dadka ahlu naarka waxa ka dureeraaya oo waxa weeye carunka ayaa loola jeedaa, oo maal iyo dhiig isku darsana, oo owdiyada jahannamo mid kamida ku arooraaya, waadiyaasha ka buuxsamaaya, kuwaas ayaa la waraabinaya weeye, ayagoo aada iyo aada u kulayl badan oo uu ku dhibtoonaa, sida ilaahay noo sheegaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yatajarra'uhu, waa ka kabanaya hawdha ilaahay, sadiidkii oo ahlu naarka biyihii markaasi wixii carunka ka qubtay oo waadiyaal ka buuxiyey oo karkaraayo oo naara ayuu haddana ka kabanayaa, ilaan wax kaloo markaasi bedelkooda uu helaayo ma jirto, wax kaloo bedelkooda helaayo lama arko. markaasuu dha ilaahay, yatajarra'uhu, waa ka kabanaya, macnaha waxa weeye inuu ka kabado isku kalifaaya, waana lagu qahrayaa weliba. yatajarra'uhu, waa ka kabanaya hawl dha ilaahay, yabtalicuhu, waa liqayaa weeye, maratan bacda marati, marba mar ka bacdi weeye, shaygan u qaraar yahay, uu fool xun yahay, walaa yakaadu, sigi maayo dha ilaahay, yusiiquhu, inuu socodsiiyo, walaa yakaadu, sigi maayana, yusiiquhu, inuu socodsiiyo, oo markaasi waxa weeye shay soconaya oo caloosha gelayna ma ahan, waa liqubxihi wakarahati weye, xool xumada iyo karahada uu qabo, carun oo markaasi alnaarka ka dureena. waya'tiihi lmowtu, mowtkiyaa u imaanayo ilaahay, waya'tiihi lmowtu, mowdaa u imaanayo. waxaa laga wadaa asbaabtii oo mowt gaarsiin laheeday oo anwaacu lcadaab, cadaab noocyaalkiisa ayaa u imaanaya laga wadaa. waya'tiihi lmowtu, mowtkiyaa u imaanayo ilaahay, min kulli makaanin, makaan laarka kulligiisa ayuu imaanaya. waxaa laga wadaa cadaab ayaa meel walba kasoo gelaayo. walxaal maa huwa awsan ahayn nowl ilaahay bimayitin, mid dhimanayo walba, mid dhimanayo maaha, maxaa dhimashaduna raaxo weeye. cadaabka qiyaama marka saas loo cadaabayo, mowt oo kaleentood qof xaalatulmowt ku sugan oo kale u iman hayso iyo kaba daranba, haddana walba dhiman maayo oo waxa weeye waa naarhe lagu dhiman maayo, dhimasha adduunyadaanay ihaadin. haddana ilaahay wuxu uri wa min waraa'ihi, gadaashiisa wahaa ah cadaabkan hadda waxa weeye carunkan ahlu naarka lagu cadaabayo. wa min waraa'ihi, kaas gadaashiisa ama bacdigiisa waxaa ah, ayuu dhahay ilaahay, cadaabun, cadaab ayaa ah, cadaabkaasoo qaliidun, oo adag ou dhay ilaahay. wa min waraa'ihi, gadaashiisa waxaa ah, u dhay ilaahay, cadaabun, cadaab ayaa ah, cadaabkaasoo qaliidun, oo adag ou dhay ilaahay. qawiyun mutasin weeye, cadaab xoogl oo xiriir ayaa ah, u dhay ilaahay. marka cadaabkaas ayaa qiyaamo jira oo kufaarta u dambeeya, waxa weeye adduunyada tan wax kastaa ku raaxaystaan, laakiin qof cadaabulaakhira uu ka dambeeyo wax faa'iida u haysta ma jirto. masalu ladiina, kuwa masalkooda u ilaahay kafaruu kufriyey, birabbihim rabbigooda ku kufriyey, tabadal acmaalum, acmaashooda oo saalixada sida qaraabo xiriirinta, sadaqada, waxyaabaha ay bixinayaan weeye, sayna u intifaacayn. waxaa ilaahay noo misaalinayaa camalkooda adduunyada ay ku samaynayaan kufaarta, khayr xataa haduu yahay inaysan waxba aysan jeedin. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala, masalu ladiina, kuwa masalkooda ul ilaahay kafaruu ku kufriyey birabbihim, rabbigooda ku kufriyey, acmaalum, acmaashooda ul ilaahay, midda weliba saalixada weeye, karamaadin, dambas waa la soo ayuu dhay ilaahay, karamaadin, dambas waa la soo. ramaadkaasoo istadad bihi ay ku daraatay, arriixu dabayshi ay ku daraatay, fii yoomin, yoon dhexdiisa, caasifin oo dhabanaya, karamaadin, dambas waa la soo dhay ilaahay, dambas meel lagu shubay, oo istadad ay ku daraatay bihi isaga, arriixu dabayshi ay ku daraatay, dambas meel lagu shubay oo dabayl xoogle ay ku dhacayso kale weeye, fii yoomin, yoon dhexdiisa, caasifin oo dhabanaya, shadiidu hubuub riix weeye, maalin aad iyo aad dabayl oo adag ay jirta weeye, oy markaasi habaa-an mansuura ay ka yeeshay, boor la firdhiyo kale. marka hadda isaguna wax markaasi waxa weeye uu keeni karayo camalkiisa waxaa lagu shabahayaa waxa weeye dambastaas oo kale. dambas haddee dabaylu ku dhacday, dabayshina waxa weeye kufriga iyo maxsiyiinsi waa ayaa gubayo baabi'inaya weeye. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala, laa yaqdiruuna, kari maayaan kufaarta, mimaa kii kasabuu ay kasbadeen oy adduunyada ku sameeyeen, calaa shayin, shay kari maayo ilaahay. macnaha waxaa laga wadaa laa yajiduuna lahu sawaaban, sabab kama helayaan, maxaa yeele sabdigiisu yaala la-ay. laa yaqdiruuna, u dhay ilaahay, ma karaayaan, mimaa kii kasabuu ay kasbadeen, calaa shayin, shay kari maayaan ilaahay, wax ay karayaan lama arko u dhay ilaahay. daalika kaasine huwa allalaalu, baadi wey u dhay ilaahay, albaciidu oo fog, daalika kaasu u dhay ilaahay, huwa allalaalu, baadi wey u dhay ilaahay, albaciidu oo fog, baadi oo xaqa ka fog weye. alam tara sow arki maysa u dhay ilaahay, yaa mukhaadab weeye, istifaam oo litakhiira weeye, indaha ilaahay subxaanahu watacaala adilo ayuu halkaa noo oogayaa. qof kasta oo kidaab uu ka suurtoo walaa la khidaabayaa, marka amata nadariyad ay ka suurtoo khaas ku maahan rasuulka calayhi salaatu wasalaam, sow arki maysid oo ma fikiraysid ayaa la leeyahay, oo markaasi basiiradaada ku fiiri maysid oo aad u daliishatid ilaaha khaaliqa ah intaan hadda la sheegaayo abuuray inuu ku sifoobo sifatul kamaal. macnaha waxaa laga wadaa dar ayaa la leeyahay qofkan lala khidaabayo oo ictiraaf ana ka hor imaani weeye, maxaa yeele midka qaadirka waa samaawaadka inuu abuuro shay cajis gelinaya ma jirto, waxauna xaqiiqa ku yahay in la caabudo oo isaga qeybkiis la iska daayo. ilaahay wuxu uri subxaanahu watacaala, alam tara sow arki maysa ul ilaahay, alam tara sow arki maysa ana allaha, alla u dha ilaahay, khalaqa samaawaati, samaawaadka inuu abuuray, alam tara sow arki maysid ana allaha, alle, khalaqa samaawaati, samaawaadka inuu abuuray, wal ahla, ahlagana uu abuuray, bilxaqi, xaqnimo uu ku abuuray. ilaahay subxaana wa tacaala koonkan ayuu abuuray. samaawaatkii arlada hadda naloo soo qabanaya maxaa yeele waxaa layidhi ayaga caqligu ma gudbi karaa layidhi, caqliga insaan samaawaatkan arladan ma gudbi karo, intaas ma dhaafsan. ee macnuhu maahan ilaahay samaawaatkii arlada keligood inuu abuure ee makhluuqa ilaahay intaas uu ku og yahay macnuhu maahan wey. alam tara sow arki may sidou dha ilaahay ana allaha alle khalaqa samaawaati samaawaatka inuu abuuray walarda arladana uu abuuray bilxaqi xaqnimo uu ku abuuray. khalaqaday ku tacaluqaysaa in yasha ayuu dhahay allah hadbau doono yuhiibkuma idintabinaya, in yasha allah hadbau doono yuhiibkuma idintabinaya dadow. waya'ti wuxuuna la imaanayaa bikhalqin khalqi ayuu la imaanayaa khalqigaasoo jadiidin oo cusub. waya'ti wuxuu la imaanayaa bikhalqin khalqi ayuu la imaanayaa khalqigaasoo jadiidin oo cusub oo idinka bedelkiina. wamaa dalika taasuna ma ahan cala allahi ee kurkiisa bicasiizin mid ku adag maahan, in xadinka ilaahay in idin baabi'iyo bedelkiina khalqi cusub alla uula yimaado wax idinku cusub maahan. wamaa dalika taasuma ahan ow dha ilaahay cala allahi ee kurkiisa bicasiizin mid ku adag maahan. wabarazuu way daahireen ow dha ilaahay khalaa'iqdi, hadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga waramayaa maalinta qiyaamo kufaartaas waxyaabaha doodahoo dhex maraaya iyo sida waxaa weeye isu lacnadaayaan iyo sidaan arrintaas waxba aysan ugu taraynin xaaladda markaasi qiyaamo ku dhacaysa iyo sha'niga aada iyo aada weyn oo qabsanaaya ayaa ilaahay noo sheegaya subxaana wa tacaala. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wabarazuu way daahireen ow ilaahay kharaju kharajuu alkhalaa'iq weeye. marka hadda maaliga waxa looga cabirayo waa litaxaqiqu lwuquuc weeye, arrintaan wax dhacaya inay xaqiiqo tahay ayaa ilaahay wabarazuu uu leeyahy. wabarazuu way daahireen ow dha ilaahay khalaa'iqdi lillaahi alla ayay usoo daahireen jamiican xaalihiin kuwa dhan oo maxsharki qiyaamada ayaa laysugu geeyey. warkaan waxa weeye khabar ilaahay xaggiisa ka imaanaya oo ilaahay uu nooga warami doono gaalada siday isu xujaynaayaan oy haddaw isaga hor imaan doonaan weeye, ayaga iyo ibliis maalinta qiyaamo say isaga hor imaan doonaan ayaa ilaahay noo sheegaya. adduunkan maxsida layskula socdo waa laga shilaayi doonaa maalinta qiyaamo, macnuhuna waxa weeye buruuskaanu adduhuur weeye, macnuhu waxa weeye yadharuuna bayna alkhalaa'iq, khalaa'iqda horteeda ayay daahiraayaan, wax markaasi ka maqnaanaya ma jirto oo saabtoodii kulli ayagoo wata ayay imaanayaan maalinta qiyaamo. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala faqaala lucafaau, kuwii lucafadahay waxay yidhaahdeen, kuwii waxa weeye taagta daraay maxaa laga wadaa lucafada alatbaac weeye, kuwa wax raacay weeye, maxaa yeelaa dadku hadday baadil wax ku raacaan oo baadil lagu hogaamiyo lucafo weeye oon dantooda aqoonin weeye. markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala faqaala lucafaau, kuwii taagta daraayo lucafadahay waxay yidhaahdeen, waa kuwii doqonta ahaaye liladiina, kuwii waxay u yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey, kuwii madaxda ahay weeye, innaa annagu kunnaa waxaanu ahaynay lakum idinka tabacan kuwa idin raacsan, annagu idinkaa idin raacsanaa jirna, madaxdeenna idinka madaxdeenna adinka ayaa ah. qaala antum lakiidi muqnuuna, kuwa naga daafacaaya, annaa xaggayna min cadaabillaahi, ilahay cadaabkiisa min shayin shay naga daafacaaya, cadaabkii ilaahay waxma naga daafici kartiin. qaala antum lakiidiin ayay leeyihiin muqnuuna, kuwa naga daafacaaya, annaa annaga min cadaabillaahi, ilahay cadaabkiisa min shayin shay kuwa naga daafacaya matiin, maanta waxma noogu taalinay leeyihin. innaa annagu kunnaa waxaanu ahaynay lakum idinka tabacan kuwa idin raacsan, ee fahal antum lakiin muqnuuna, kuwa ka daafacaaya, annaa xaggayna min cadaabillaahi, ilahay cadaabkiisa min shayin shay naga daafacaya, warwaxma noo tari kartiin. saas markay yidhaahdaan waxba laysuma tari karee, qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay madbuuciinta kuwii la raacayo madaxdahay, low goor haddaan allaahu alla uuna hanuuni lahay lahadaynaakum, waanu idin hanuuni lahay, annaga haddaan adduunyada ku hanuunsanaa lahaynay adinkana hanuunkaa sidkiisa ayaa idin qaadsii lahaynay, laakiin waxaa weeye annaga ayaan hanuunsanayn weeye. macnaha waxay ka wadaanaa layidhi ilaahay haddawna gaarsii lahay daaru sacaada adduunyada oo ilaahay iimaan na sii lahay waanu idin hanuunahay, laakiin waxaa noo xasilay baadi oo annaga baadi baa nagu dhacday, adinkana waan idin baadiyeynay. marka waxaa weeye waxaan idiin doornay, waxaan nafteyna u doornay, annagu baadiyo waan ku soconnay oonu nafteena u dooranay, adinkana wixaas annagu nafteena u doornay ayaa idinkana idin doornay, marka hadda waxa wey arrimu saasay maraysa ilihi low goor haddaan allahu allaha na hanuuni lahay lahadaynaakum waanu idin hanuuni lahayn ay leeyihin ladacawnaakum ila alhuda sawaa'un waxaa jin ay leeyihin leen meesha waxaa taal dhibaata xoog leh sawaa'un waxaa jin a calaynaa kortayna ajazicnaa argagaxnaya am amase sabarnaa sabarnaya sawaa'un waxaa jin ay leeyihin calaynaa kortayna ajazicnaa argagaxnaya am amase sabarnaa sabarnaya waasuuqaa inay leeyihin sabar iyo argagax maanta wax markaasi ay noo kala hoon yihiin lama ah maalanaa annaga nooma sugnaanin min maxiisin makaanu meyngal maalanaa nooma sugnaanin min maxiisin makaanu meyngal meel waxa weeye malja ah oo aynu ku fakanaynana ma jirto weeye waqaala ashaydaanu lama quliya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wamaa kana lii calaykum min sultaanin ila an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikiya inii kafartu bima ashaktumuunii min qablu ina adhaalimiina lahum cadaabun aliim. Hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay kufaarta ayaga dhexdooda dooda dhex maraysa weeye, taasoo waxa weeye wax natiijaaho ilaalinaysa aysan jirin. Waxaa halkaa noo sheegayaa ilaahay uu nooga warramayaa ibliis ki baadiyeeya iyo ayagaba markay naarta isugugu tagaan waxa dhex maraaya ayaa haddana ilaahay nooga warramaya. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waqaala ashaydaanu shaydaankii waxa uu dhahay shaydaankii wuxuu yihi lamaa goortii quliya alamru amarkii la xugmiyo u dha ilaahay waqaala ashaydaanu shaydaan wuxuu yihi lamaa goortii ayuu dha ilaahay quliya alamru amarka la xugmiyey oo waxa weeye ahluljannaha jannada la geliyey ahlunaarna naar la geliyey ayaa waxa weeye ibliisaa lasoo kulmaaya ahlunaarkii oo dhammaa isugu imaanaya ayadoo meeshaas lagu cadaaban yahay ayaa laysugugu imaanayaa. Ibliisoo marka waxaa la yidhi weliba mimbar ayaa naarta loo dhigayaa, mimbar isaguna naar weeye, ilaa naarta wixii dhex yaala iyaguna naar weeye. Waqaala shaydaanudan waxaa la yidhi xiina yuulacu lahu mimbarun min naarin fi naari, markii loo dhigaa la yidhi gember oo naara naarta dhexeeda loo dhigo ayaa ahlunaarkii oo dhammay kusoo kulmaayaan ayagoo dagaalaaya, markaasuu isaguna hadalkaanu isku daafacaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waqaala shaydaanu shaydaan wuxuu dhahay ibliis lamaa goortii quliya alamru amarkii la xugmiyey oo ahluljanna jannadooda ay galeen ahlunaarna naartooda ay galeen ayuu warramayaa. Waxa uu leeyahay sidaatan oo ku qudbaynaya ina allaha alla wacadakumaa idin yaboohay wacda alxaqi yabooh oo xaqa ayuu idin yaboohay, baxsi uu idin yaboohay, jaso uu idin yaboohay, waana idinku run sheegay. Hadda adduunyada inta la joogo saas ku dhihi maayo ugu baxsi iyo waxaas ma jiraan ku leeyahy, laakiin meeshaas hadhow ictiraaf waxba sari maayo. Ina allaha alla ayuu leeyahay wacadakumaa idin yaboohay wacda alxaqi yabooh oo run ah ayuu idin yaboohay, run bauna ku sheegaya alle. Wawacadtukum aniguna waa idin yaboohay, oo anigu waxaan idin yaboohay waxa ilaahay sheegaayo inaysan dhacayni. Wawacadtukum aniguna waa idin yaboohay, faakhlaftukumaa idinku guub yeelay wixaan idin yaboohay, oo waxaan anigu idin yaboohay oo xisaab ma jira, baxsi ma jira, waxba ma jiraan dhahayo, naaru ma jirto, janna ma jirto, wixii aniga beenta ay maqatay. Faakhlaftukum waa idinku guub yeelay oo waa idinkaga baxay. Wamaa kaana lii mana ii sugnaanin aniga calaykum hortiina min suldaanin daran, wamaa kaana lii aniga ma ii ahaanin calaykum hortiina ayuu leeyahay min suldaanin xujo ama quwo iyo qudro weeye oo idinku qahro. Anigu adduunyada markii la joogay awoodaan idinku qahra ma lahayn. Wamaa kaana lii aniga iima ahaanin calaykum kursiina min suldaanin quwad quwatan wa qudratan weeye aqharukum calaa mutaabacati weeye, oo yaa aniga u raacdaan idinku qahro. Ilaa laakiina ayuu leeyahay an dacawtukum inaan idin yeelay mooyaane oo fastajabtum lii aad ajiibteen, wax kale ma lahayn leeyahy anigu waxa weeye waan idin yeelay adinkuna ay ajiibteen, mac sidaan idin qurxiyey waana igu yeesheen. ilaa an dacawtukum inaan idin yeelay mooyaane oo fastajabtum lii degedna aad ajiibteen, falaa taluumuuni hay dagaalina uu leeyahy, falaa taluumuuni anigaan ibliisa hay dagaalina, waluumuu dagaala anfusakum naftiina dagaala, aniga waxba hay dagaalina uu leeyahy, naftiina dagaala idinkaa ay ajiibteene waxa weeye naftiina dagaalu naftiina qabsada saasuu ku leeyahy. Ma ana anigu miihi ayuu leeyahay bimusrikikum mid idiin gargaaraya anigu miihi, ما أنا أنجو ميه بمصرخكم من إذن قرقاري بمغيثكم ويه وما أنتم إذن كنا متهرين بمصرخية كوا إيه قرقاري أذن كنا وحاوي إيه ما قرقاري كرتين أنا إذن قرقاري ما صاروا وحبا إستغمان نارو ليس إني أنا وانا كفرت وان كفريي وان ديلي بما في أشخصمه أذيب سيئي يسان إياه مع الله ويه وإذن مركز الله أذي قرب بي جسان ما أنت أنو واديلي تبرأت وأنكرت وإسرافكم إياه مع الله وان كبيري مغلي وان انكري اشراجيني الهي اذي قرب اكتان ابدا اشراج محوياي حيث ابعتموني وقوذا في وسوستي لكم بشر او بشر لاوية وحان عنيد واضع ابدا عدين وسواس هذا هو ابدا عدين شرك يعني كو سواسني مركا وحيثة بقيهن ايقو اشركوه مع الله الهي مركا تقرب ايقو شهيدية معايا بعض ايقو الرحمن إني أنا وكفرت وأنك في أي ليه وأن ديري بما في أساس مني أجيب شريك يشان من قبل هذا كار ويأدي مركي لجوري إسراء جاء سميتان ما أنت ذا تنعني بريبان تاعي وحبان الشق لكم رسالة لي قال تعالى أسوء قدر إله وحوري دودي إبليس إيا مركز أهل النار ما في هل تأتيذنا كوكا ونزبوري إن الظالمين الظالمين تول إلهي كافرين لو محا أصونا روضه ألا عذاب عذاب أيا أصونا ذي عذاب كاسو أليم ومؤلم وحنوتية إن الظالمين قوى ظالمين تعود إلهي لهم حاقصونا ذي عذاب عذاب عذاب كاسو أليم ومؤلم وحنوتية مركب عوية عذاب أيها الكاسي جرايان ظالمين تا أو هذا إبليس إيا إنت مركاس أو بانيي أو مركاس هادو قيام النار تيسو تجاية عذاب كاس أليم تا أي إسكليهين مركب ميسان قال تعالى إيا إسا غديسا ومركز وركان وكلام إبليس كما مد عن بالي إنك سوى بعض العلماء هذا الكيس يحرير لك إليه يهو أسقى بصاص لا يوحو ليه إن الظالمين لهم عذاب أليم ظالمين تعذاب أليم هيدين وحنوزية أنه عنيد أي إذن كما ظالمين أنا تسبان من يوح عذابها مرنا أسقى صاص لا يليه مركز هذا وحوية إنت يقور قورتها وإن إبليس لا يسقبتها هذا نواف سريا ما لم تقيا من هذا وحو الله إيمانيا أرنت أصول الله إيمانيا بركة عشر كين انت اشوف اذيهاي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر كين وحوكب الابانيا آيات اللباسا يسدحات وصورة ابراهيم كمدة الهي سبحانه وتعالى وحو نغغصه ورمي ضد احمر ريسا كفارت الاحداد يضد احمر ريسا كفارت اهل النار نار كجري يبليس وعد احمر ريسا iya labadaas doodba inay ku dhamaanayaan waxba ayadoo laga gaarin faa'iido darro inay ku dhamaanayaan ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo soo waramay marka Ilaahay markii Ibliis oo waramay waxa uu yiri anuu waxaan ku kufriyoon diiday waxaad Alla ii u shariig yeesheen waan diiday adiyo inta joogtiina Ilaahay markaa wuxuu yiri kuwa daalimiinta waxa u sugnaaday kaliyiin cadaab ayay mahow Ilaahay ayadda inu meeshaan ka gelayno waxaa Ilaahay nooga waramayaa marka uu noo soo sheegay dadkii shaqayaalka ahay axwaalahoodii waxaa laga gudagelayaa meeshaan dadka sucadada ah oo liibaanay axwaashooda ayaa meeshaan laga gelayaa sida caadada Ilaahay kitaabkiisa ku dareersatay oo meelo badan qur-aanka aynu ku soo marnay taasaa Ilaahay nuu sheegaya alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala وأدخل الذين كوا ولا جليوا إلهي وأدخل الذين كوا ولا جليين آمنوهم وعملوا عمل فلي الصالحات عماس صوصوبا جنات جنات أيها لجليوا إلهي جنات كاسو تجري أي دريريس من تحتها هوسة إلى تحت أشجارها وقصورها الأنهار وبيال أي دريريا خالدين حالهم كوا واريا فيها جنوين كاسكو واريا بإذن ربهم صدقوا إذن كيف سنقول وارايا تحية سلام طولوا لإلهي وفيها الجنوين كافتحوا دعاتي تحية من الله يسأل معنا يسأل ملائكة ويعيق الأحضار سلام سلام ويهو لإلهي قال له سبحانه وتعالى وادخل الذين كوا للجريوا لإلهي ما هذا وحى الله أحبرها يسأل مستقبل ولتحقق الوقوع ويهو أرمت أن وحى إليك أي حقيقة ويهو مركا سودا الله سبحانه وتعالى وادخل الذين كوا لجليوا الهي امنوهم ايه او وعملوا عمل فلي الصالحات عماش صوصوبا جنات جنوين ايا لجليه جنات كاسو تجري اي دريريسو من تحتها هوس تيدا تحت أشجارها وقصورها أيا لقوضا سر هذا إيه جيد هذا أيا وحا هوس عنايا ألم هارو رياله ورياله أفرت أيها القرآن في أي كشي يوم تيدونا دي إلى سورة القتال خالدين حالهم كوكوها رو الإلهي فيها جنوين تاسكوها راية بإذن ربهم فبقوا ذا إلن كيسا نقول وارايا أما كد بإذن ربهم فبقوا ذا إلن كيسا إيا اللي قليو أتسلالة الوسع على فيه تحية سلام توضو الإلهي وفيها في الجنة في جنة لحيادة عاصي تحية الإلهي نواه إيمان إيسا حيلة سورة ياسين وعنو سيدونا سلام قولا من رب الرحيم وي. أما ملائكي وإيمان إيسا هو والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ورد هذا مرة إنه سبحنا سورة الرعد مرك الله وذور سبحانه وتعالى تحية وضوء إلهي أو الجنة بحداء داهي سلام سلام وي أما إيش السلام أي أما الله سلام أي أما ملائكة سلام أي ألم ترى سوء أركميش ضوء إلهي كيف سيد الله رب الله الله أولي علي مثلا مثال أولي علي فبدل كلمة كلمة أولي علي كلمة صوت ضيبة أو وناسا كشجرة جيد مثل صوة شجرة صوت ضيبة أو وناسا شجرة صوت أصلها أصل كاد فعبدت مثل ويهي أرغب كسوا وفرعها فرع عيد الله من كادنا في السماء في جهة السماء سمد جهيدة هذين شجرة صوت سوتي في نيسة وكلها من هذا كل حين وقت الأرك كل جيسة بإذن ربها رب جهيدة إذن كيسة كسوا نيسة ويضرب الله الله وعبدين يا الأمثال المثال يالك للناس ذاتك أيوه عبدين يا لعلهم من يتذكرون أيوان سمانوا إلهي إلهي سبحانه وتعالى آيات نوح نوشي يا مثال أيوه نوشي يا خباب كان نوان نبينا عليه الصلاة والسلام يقفك صومون من وخباب وفتو سوء مركة هذا المثل كان وحوي ومثل كؤون نقونا يا هالي وتشبيه تشبيه مشهول بمعروف وي مثل فيه سوى مثال وحوية ليه شيء مشهول إلا الشبه أو شيء معلوم اللي شبه سوى حوية اللغة قياسة وي أو شيء معلوم كا هيا شيء مشهول كا لغة قياسنا يا هلا مركز نقول مثالنا يا كلمة التوحيد آيات فينطون كلمة الكفر هيا إلهي نقول مثالنا يا أم ترى سؤالك ما يسدو لإلهي كيف سيد الله رب الله الله أوليالي مثلا مثال أوليالي كبدل كلمة كلمة أوليالي كلمة صوت طيبة أو وناسا ولا إله إلا الله أيالي لذي يوحى الله أخا سيسا إلا توحيد سنة لا إله إلا الله هو مفتاح الجنة وي جنة ترهيد وي أحد لك أقبل على إيمان كمجري إلا إنه توحيد كليه ما لم وي عروض قارنة وحي هذه كلمة كالسؤال حصناها الولجي له وناسا سيدة تصبيه ده تحميد استغفار يوح كالسؤال كلمة حصناها وي الله وغير سبحانه وتعالى كشجرة جيت مثل الصواء أيا إلهي خير لي كلمة الطيبة على شجرة صوت ضيبة سنوه وناسا شجرة نوحة وي وامارة سيان نخلة وي كمرسة الولجي ده شجرتها سواء أصلها أصل كذا والإله جريد يدوي ثابت نصف غن وياه ثابت حوكيه أهل الأيوكيه شجرتها سواء أصلها جريد يدو ثابت نصف غن وياه وفرقها الله من كذا نعيو الإلهي في السماء في جهة السماء كمدى جهرير يهارين شجرتها سواء وياه وشجرة النخل وياه نفع فربنا عليه إسكالله هاي مركة تاوي هاي الوسى بهاية كلمة التوحيد هو أيضنا أصل كل شيء هاي الوسى بهاية مركة وعوية عروق ذاها عياه ثابتة أهرادة خصوغا ويكون نجد هاي وي وأم أباها تالي إن لو ورابيه وي بل وحوية جيسة سمركة وحوية الكلية هاي حدي دادي سأيوه حكو على إسو لا من كيدون حق الجهادة سمد أيه هنا حق أسره أيه كرو آلي سهوات أسألي هذا العدير وي هذا إلهي عوري السؤتي وحي سينا لساسة جلداته وكلها من هذا كل حين وقت الأرك كل جيسة بإذن ربها رب جيدة إذن كي صوت إلهي وقت تستأمار سيحل ستنة من هذا عيا بحايا سؤتي وحي سينا لساسة إلهي صعبي وي أكلها أما سوارك أقلها ليراد في مارتي روي كل حين نود إلهي كل حين وقت الأرك كل يسود إلهي بإذن ربها رب جل إلين شيئين وكثين إسح إلهي سبحانه وتعالى إلى جسي ساوي مرك هذا وحال ليه كذلك وحال مدى كلمة الإيمان وي كلمة الإيمان وحال ليه وحيكف غمت قلب مؤمن سوي ومرك هذه كلمة الإيمان كأو قلب مؤمن كشبه قلب مؤمن كأخلد والله قد كلمة الإيمان كنا وحال قد جاء يلوس بايا نخلد حديدة وحوية عمل كيس أو صمد حق هذا هذا وحالوس بها فروع ذي الله من كيري أدنا وحوية بركليسة أيام عرف يا إيمانك بركليسة قفك واقصوان مغانا يا إيه سواق وقتك سوي فات إذن وحوية مرهات ووقتك استكبح علي وقفك جيدا إسكال قصوان مغانا يا إيه الوس بها مرك إلهي وحوله سبحانه وتعالى في سينة يستأكلها من هذا كل حين وقت الله كل يسول إلهي بإذن ربها رب جير إلين كيف ويضرب الله الله وحضينا يا هود إلهي الأمثال المثال يالك إلهي وحضينا يا للناس ضدك أي وحضينا يا لعله من ضدك يتذكرون أيوان سمان إلهي إلهي سبحانه وتعالى وهو ويضرب الله الله وحضينا يا الأمثال المثال يالك للناس ضدك أي وحضينا يا لعله من يتذكرون أيوان سمان يفعلون ويؤيهم ميانا لولجي ذاوي مركة هذا إلهي واتولى القرآن إلهي يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يسر إلهي سبحانه وتعالى وكل كلمة طيبة هي عمل صالح عن إلهي وكله إليه كلمة طيبة وحوي مارك واتوحيد كالي عمل صالح عن عمل كمومن قوصمين يخد لنا وي مركة هذا وتشبه أو إيمانك هي شجردة waxa weeye ka dhaxay waayay san horuuf yarnay geedda timirtaahu waxay iska leedahay xidid oo raad oo dhulka hoos u galay laaman oo hawada sare maartay aadayna way iska leedahay timar oo la cunayna way iska leedahay iimaanku isaguna waxa weeye waa tasdiiqun bil qalbi qalbiga oo laga rumeyo wa qawlun bil lisaan wa amalun bil abdaan weeye iimaan waxa la yiraahdaa qalbiga laga rumeyo lisaanka looga qowlo oo lisaanka laga sheego tuuxiiska haddana waxa weeye jirtana laga camal falo abdelin kana camal fala la yimaado insaanku markaa dow badiyaa la yidhi ay culimmadu yidhaahdeen kelimada tan oo tawxiidka waxaa ka daahiraya nuurkeeda ka daahiraya laabtiisana way ka iftiinaysaa oo asraarteeda ayaa laabtiisa ka iftiinaysa marka waxa weeye nafcigiisu intooga waxa weeye ou daa'im yahaa la yidhi fil caajili wal aajili saasay noqonaysaa la yidhi oo waxa weeye kelimada tawxiidka nafcigeedu waa daa'imayaa inta adduunyada la joogo iyo marka aakhira la tagaba intaas waa daa'imayaa sida geeda nafcigeedu saas u yahay waa yahay marka sidaasaa la leeyahy waa u dhahay maaragtay yaa sheekha la yidhaha sunuusi waxa weeye caaqilka waxaa korkiisa inuu badiyo dikriga oo badiyo oo tawxiidka weye asagoo waxa weeye qalbigiisa la xaadirinaayo maxaa yeele waxaa ku sugan macaani ayaa ku sugan weeye ilaa markaasi waxa weeye macaanidaas macnaha ku jira waxa weeye hilibkiisa iyo dhiiggiisa uu galan weeye marka wuxuu ka helayaa asraar iyo cajaa'ib oo aan lasoo koobi karo ayuu dhahay marka tawxiidkee waasuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam xadiisu shaykhayn afdalu maa qultu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaha ila allah aniga iyo waxa weeye ambiyada iga horeysa waxa aan ku qowlna waxa ugu fadliga badanne waxa weeye laa ilaaha ila allah weeye marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayadribu llahu alla waa cadaynayaa alamthaala miisaaliyaalka linnaasi dadka ayuu cadaynayaa lacallahum dadku inay yatadakaruuna ay waansamaan oy waana qaataan weeye halkaas waxaynu uga soo baxnay miisaalka ilaahay uu noo miisaaliyey kelimatu tawxiid hadda sii markaasi midkaada helo kelimatu lkufri ayaa erayadana ilaahay loo miisaalinaya ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamathalu kelimatin kelimad masalkeeda un ilahay khabiisatin oo xun kelimada oo khabiisada weeye waa kelimatu lkufriya wamathalu kelimatin kelima masalkeeda un ilahay khabiisatin oo xun kashajaratin geed waa la too ayuu dhi ilaahay khabiisatin oo xun shajaradaas waa midda la yidhaha xandalka la dhahay dhahe culimmadu qaradameerna waa la yidhaha qambo burweyna waa la yidhaha ومثل كلمة كلمة مثل كيادو الإلهي خبيثة أحسن أو الإلهي كشجرة جيدوا الله سوى خبيثة أحسن شجرة حمد الكليرها لوشة باية قرد دمير سوي شجرة سوى استسد لجريد قويو الإلهي من فوق الأرض أهرادة كوركيادة لجريد قويو ما لها حال أو نأسونان من قرار مكان أسوناسنا إذن أسونان شجرة سوى استسد لجريد قويو دا إسو أسكلد ويو من فوق الأرض أهرادة دوشيادة لجريد قويو لكوجيه ويو ما لها حال أو نأسونان من قرار أسوناسو الإلهي مستقر إيا صباب ندنا ما له ويو وعلى الليه كذلك كلمة الكفر تاسوي كلمة الكفر واساسة الليه فقنا شمالها فرحنا مالها بركنا مالها وحان خير لهين كريه ويسار ووحي خير مجلس طويل تجبيها انا دفيه راجات سويسة همتي سن اصغنا وقت كعال وي وهذا جيدا حمد لك اللي يلادو وحال اللي هاي قرصة نوخ هوس وما قشو او حجد دير مالها وي وعليه روغ دوض نوخ اسكفى الله وعلى يقانا لا من او حقها سراء هذا ما هو اجهاد السمد هذه بل على من كادوا حوالي نوك يكوتا اغيين سيدا بضيح اخرى ثمار كادونا ومتر البيئاء عدنا اج يادو قرار بدنوي شجرنا وحا اللهم على هذا الشجر وحالي الى اللغة وذي مركز يدودو ما يكون استاغان لك ايادونا هدى ملها نحا اللهم قعال وحا اللهم على للمقابلة والمشاكلة وي نحايا لأيادو النجم ليس متاز والنجم والشجر يسجدان وصول الهي اي جيلها كمدمع معايا الشجر ما له ساقنا الاله نجم جانا ما الله ساق له وي اي سوسة قول الهي وهل السيبي معناها وعوية كأنها لعدم صباحة اصلها وي ثم سبيل السيئ اللي لأيه وابا ايضا وعوية نلخ بالله يسجدو وي ساسة يكدغانتا وحا نلخ وكوه اللي يكدغانتا كلمة الكفر ايضنا ساس وي واحد ما رفيا ثم عمله واح فرح عمله خير كثير مالي واح بركاه وكثون وغميس الشر ما هنا الله مرك الله ولا تنسون ميسائي لا يقولون اللي هادنا يصبح الله الله وصغيا الذين قوى آمنوه مني بالقول قوص أيوك صغيا الثابت أصغنا وكلمة سوحيد كاتوي قوص ثابت كهو سوحيد ضدك مؤمنين كإلهي وصغيا في الحياة نرس أبنياء أولو وفي الآخرة آخرنا إلهي وصغيا يثبت الله الله وصغيا الذين قوى آمنوه مني بالقول قولك وصغيا الثابت أصغنا ووحوية كلمة توحيد كهوي في الحياة نرس أيوك صغيا أبنياء أولو مركة هذا وحوية دين تأيوه مركة أسي كم يتقعين وي هذه وحوية مصائب الوجه كما بحيان دين توي او مثلا بالدل فيها كميدة مالك لقد قاساها كميدة وي قدت احبابك هو اللوايا كميدة وحاوية مركاسي فرنادة مركاسي مايسة عند الممالة كميدة وحيابها صورة هدي مادان قدتك مؤمنين تاهو اي دين كيد يكسو نانا يان اباس كتن اي دين تاوه غبش مان وي تنوى بشارة مؤمنين تاوثو ناسي ان ايمان قولو ثابت او كيه يكسو وي يقولو صور وي ويقولنا مركاسي ايسا كذولين وي بل الهي سبحانه وتعالى وصغي ادوني اخر وي مرك هذا أدون كنتو إيسك أسي هينا يا. وفي الآخرة آخرنا إلهي واكسوغا ياهو قبرك أيا آخرة أغسو كايا مرك وحاوية لبدا ملك أي سؤال يا سيدا حديث صحيحة صار ورشي مرك أسا إلهي سبحانه وتعالى وحوكسوغا يا كلمة توحيسك أيوكسوغا يا كلمة توحيسك أيا مرك أس إلهي كسوغا يا عاد ملكين قلت يا منكر يا والنكير ويا إيسك آيا قبل قوضة دين تود ما بقوله مركزي السواب اللي وجوهان في حديث الشيخين وهاي حديث البخاري مسلم سوء وهاي وي مركز هذا الله بدل ما رجوا أي سؤال هنا على الشيخي مركز إلهي قلنا ولا ميت ميت أو مغلايا كبار مركز في قدس كوس أو كتجاي شنقر صوب مغلايا لي يدك جناس ليس أصع ذلك ويسافر يستنا يا مركزي وإليهم من ربك رب هذا يا واي وما دينك دين كأقواتي ومن نبيك نبغى ذي أواي حديث هو النبو هودا فأما المؤمن مؤمنكم فيقول إلي ربي الله ربي وألوي وديني على الإسلام دين كي الإسلام كوي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبغي هو النبي محمد فيقولان له مركاسي وحي إليهم نم نومة العروس ضد عروسه الدليس وكالهدوث إليه قد علمنا إن كنت لموقنا أنه وانو كؤغيني إن هذا مد يقين سن رنسا وانو كؤغيني وما الكافر قالك أو المناسق أو المناسقة مرسي ساوح لوش يالو حلي يورا نبو لا أسري ما أبي كنت أسمع الناس دفقا مغلجرا يقولون شيئا أيوا وحدها فقلت أنونا وحان داي مثل ما يقول وحيدها إن اسكرابها فيغربانه وي ويقراع يان بمتراق من نار جهوما أو نار يكو قراع يان فيصيح وقيل يا صيحة غيره ويسمعه ومغلاه من دول في الأهل فدحيس هذا فيرفت قيلين الجني إنس ما هي مركزي وحيليهم لا دريس ولا تريس وقانا وحقانا وحنا بأخني ليه تسألوا عذابيا عذاب نسيدي سواء الضوحة وهي قبرك أو خبد العوض فما بعده أسدواي والعياذ بالله أبي قبرك قفك إلهي وحقفو ذاينا مواقف القيامة فما بعده أهوني ورأي نبو وهي كبدا وحقفو ذاينا لكن قفك مرسي قبرك رب لا يعيكها ليش إلهي أنك كريه وحقوية وحقفو كبدا بينا وحقفيشي دبران قبرك دي إلهي خير وخلق المياني وحقوية وحقفو كبدا بينا وحقفو ليه وي ما سأل الله سبحانه وتعالى ويضل الله الله والله من ياهو إلهي الظالمين قوى ظالمين إلهي والله من ياهو فارتو سيدة جويلة كم هنون آيان وصووغة كم هنون آيان وي بل وحي إليه لا نتفيس هذا الشيء إنه حديث كوهاي فعبك كرمين إليه ويفعل الله الله وافل ياهو إلهي سبحانه وتعالى ما يشاء وحي أو دون إلهي وافل ياه ويفعل الله الله وافل ياه ما يشاء وحي أو دون إلهي وحي أو دون وصمين ياه حكم كيسة أيو إلهي صوت وانا أفلنا يا وانا لا معقب الحكم وي إلهي حكم كيسة وحلا إردنا يا وصاد حاضو يا شي عم بقول إلهي أسلم احسن بالدليل فراي مجرام بقول إلهي ألم ترى سو أركي ميس بقول إلهي فدافك هو النبي يقفه صوم من أخذ دافك استفهام كان استفهام هو اللي تعجبه وي إلهي بحور سبحانه وتعالى ألم ترى سو أركي ميس إلى الذين كوا بدلوا بالدليل نعمة الله إليه من عديسة بالجلي أو شكر جيدي بالجلي كفرا قال لما كوب بالجلي وهي هاي نمان كاسيالي الكفار قريش يوحي مركز وضدى سوك لقاته ألم ترسو أركي ميس كود إلهي إلى الذين كوا بدلوا بالجلي نعمة الله إليه من عديسة كفرا قال لما كوب بالجلي وهو أحلوا دجيون إلهي قومهم قوم كودي دجيي دار البواري هلاجة دار فيسة دجيي قوم كود وحي دار البوار كودجيين ضدك غي باريين قف كبس كي صلو من عيه وقبل عيه اهر تيد عيه وحاوية قف مارتياه قري هلاقة او النار ايكا كريسو قف كفر عيه ويه جهنم قبا يعني جهنم الجهنم اعود الهي دار دوار كو جهنم ويه جهنم الجهنم اعود الهي يسلونها حال اي جلايانو مرتس جهنم اي جلايان يسلونها حال اي جلايان وبيس وحا باس لهو الهي القرار الصغناسو ايا باس لهو الهي مالو صغنادو جهنم ايا باس وجعلوا يالنوا لله المشركين لله ألا أندادا شركاء يالن وجعلوا يالن لله ألا أندادا شركاء ولا قرب بها أي يالن ليضلوا أيوه إلهي إن اللمان عن سبيل إلى ذكي سيك اللمان أبي يعد مرسى سيلا قدو وعوي وسلم كانوا وعن لهم العاقبة والسيرورة لي ليضلوا إن اللمان وي أما صلى ليضلوا إن اللميان غير كودة وإلهي عن سبيله إلهي ذكي سيك اللميان معايا رسالة أخذ لغانيك قل وحاوثي رعود إلهي كما تعور راحيس سوى دينيذين كتنت وحير فإن مصيركم مرجعين إلى نار النار ويهي الدينيان دا وقت سوى الوطنت أبيرا مصيرك أو ناري هاي حيث إليك ينسى إلهي حوري سبحانه وتعالى قل وحاوثي رعود كما تعور راحيس سوى دينيذين كتنت وحير فإن مصيركم مرجعين ناشا الله عبين إيسانو إلى نار النار ويهي قل وحاوثي رعود هدنا إلهي لعبادية الدومان كيية الذين الدومان كاسوا آمنوكم إيه أقيموا الصلاة أسوء قدر مقولوا غوصة محدوفوا إيه صلاة أوغا يقيموا إيه أوغيان الصلاة صلاة إيه أوغيان وينفقوا وحي بحين أيان مما فيه رزقناهم أنو كارزقنا أيه وحكا بحين أيان سرا سسرا أيه وحوغا بحين أيان إيه وعلانية سرا أيه وحوغا بحين أيان من قبل أن يأتي إن دوتان إمانه ورتاله أيه يكب بحين أيان يوم يوم يوم كاسوا الله بيع فرشو إيه يوم كدحيسة إسان هيني ولا خلال ولا إتنماء إسان هيني إلهي يحور سبحانه وتعالى وهذا إلهي أدو مشيق خميني صلاة دهقو غانو حب حيانو وحا مركاتي آنو كأزوغنا وحكا ماذا حب حيانو من كان سبحي جوه حدنا حب حيانو بإلهي سي السرعة أوهوتو إيه السي الظاهر هو العركاي waxaa la yidhi sadaqadu markay tahay sadaqo oo waajiba sii sikadoo kale adigoo lagu arkaa inaad bixisaa khayr badan, laakiin haddii ay maaragtay tadawuc ay tahay waxaa khayr badan iyadoo sira inaad bixiso weyi min qabli an yaatiya intuusan imaanow dhailaahi horteeda yoomun yoom yoomkaasoo laa baycun furashka u dhailaahi fiihi yoomka dhexdiisa ayn maalimaan la isfuranaynin walaa khiyaalin wadaysinimana aysan ahayn saaxinimo wax laysugu taraayo maalintaas waa maalinta qiyaamee waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha rumeeyaano salaada ha ogaano ha bixiyaano wixii ilaahay ku alfuqay si sir ah iyo si calaaniyaa intaba u bixiyaano dha ilaahay subxaanahu wa tacaala allahu allahu dha ilaahay alladii allah weeye meeshaana ilaahay adilow noogaga sheegaya allahu allahu dha ilaahay waxaa laga gudagelayaa sidihi dalaa'ili waxdaaniyati tacaala weeye ilaahay waxdaaniyiisa ayada daliil u ah iyo allah subxaanahu wa tacaala inuu ku sifoobay sifatu kamaal weeye marka hadda aayaddan waxaa ilaahay noogu sheegi doonaa toban adilaa ilahay noogu sheegi doonaa allahu allahu dha ilaahay alladii allah weeye khalaqa samaawaati samaawaatka abuuray wal ard ardadana abuuray khalaqa samaawaati u dha ilaahay samaawaatka abuuray wal ard ardadana abuuray wa anzala alla kan dejiye weeye min asamaa'i samada xaggeeda maa-an madarka soo dejiyey wa anzala alla kan dejiye weeye min asamaa'i samada xaggeeda maa-an madarka soo dejiyey faakhraja alla waa soo bixiyey bihi bisaabil maa-i maa-i sababkiisa min asamaraati mirayaale ayuu kusoo bixiyey faakhraja alla waa soo bixiyey bihi bisaabil maa-i roobkii sababkiisa min asamaraati mirayaalo risqan arsuqi daraaddeeda u dha ilaahay oo lakum idinka laydin arsuqaayo risqana u dha ilaahay arsuqi daraaddeeda oo lakum idinka laydin arsuqaayo wasakhara lakum alla kan idiin sakhiray weeye alfulka doonta idiin sakhiray wasakhara lakum alla kan idiin sakhiray weeye alfulka doonta litajriya inay dureerto u dha ilaahay filbaxri badda dhexeeda ay ku dureerto litajriya inay dureerto u dha ilaahay filbaxri badda ay ku dureerto rukuub iyo xamli intaba biamrihi ilahay amarkiisa idankiisa biamrihi ilaahay idankiisa wasakhara lakum alla kan idiin sakhiray weye u dha ilaahay ilahay wuxuu idiin sakhiray alanhaari wabiyaalka wabiyaashaas ilahay aad noo sakhiray si walbaan yeelinaan biyaha ka waraabsanaynaa beeraha wasakhara lakum alla kan idiin sakhiray wuu hadaanna ilaahay wasakhara lakum alla kan idiin sakhiray weeye ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa daa'ibayni xaalihiin kuwa dureeraayo weeye oo falagooda ku soconaa aan noogeynin habeen iyo maalin saasay isaga socdaan wasakhara lakum kan idiin sakhiray wuu dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala alleyla habeenkuu ilaahay idiin sakhiray iyo wanahaara maalinta habeenka waxa weeye in la askuno lagu bajiyo weeye maalintana waxa weeye in maaragtay yaa ilaahay riskiisa lagu raadsado lagu shaqaysto wa aataakum alla kan idiin siiyo weeye min kulli maa shay kulligiisa oo sa'altumuhu aad su-aalataan ayaa alla idin siiyey wa aataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa shay kulligiisa oo sa'altumuhu aad su-aalataan waxaana weeye calaa xasabi masaalixikum weeye masaalixdiinu siday hadba tahayo ilaahay ogya ayuu ilaahay idiin siinayaa subxaanahu watacaala maxaa yeele waxaad dhihi karta addoonku waxaan maslaxadiisayn inuu su-aasho hase yeeshee ilaahay wuxuu siinayaa wixii maslaxadiis ahay ayuu siinayaa maxaa yeele dadka waxaa ka mid a qof markaasi risigiisa ilaahay waasac uu ka dhigay iyo qof risiga lagu cariiriyey intaasaa isugu jirta marka qof walbana waxa weeye maslaxa rabbaaniya ayaa marka arrintaas ay ku dhisan tahay marka saasuu dha ilaahay wa in tacuduu haddaad tirisaan nicmat allahi ilow ilahay nimcadiisa laa tasuuhaa ma koobaysaan in al insaana insaanku la daluumun waa mid dulmi badan kafuurun oo kufrin badan u ilaahay marka nicmada ilaahay lama tiri karo lamana koobi karo insaanka kaafirka waa mid dulmi badan oo dulmigiisi badan yahay naftiisa u dulminaya macsiya kufriga ku dulminaya marka sidaas daraaddeeda ayuusan rabbigiisa ku sufinaynin facasharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu